الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنذ اسماني حيث رافعا أو أولي الفعلك جئت مذدعا، وإن يجر في مضي فك منهما، وفي الحضور معنى فاستب وبعد من وعن وباء زيد ما فلم تعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومنذ اسماني حيث رفع، تقول ما رأيته منذ يومان. منذ اسم مبتدا مبني في موضع رفع، ويومان خبره مرفوع بالالف، ولك عكسه ان تقول منذ خبر مبني في موضع رفع، ويومان مبتدا مرفوع على طرف الالف. وكذلك منذ تقول ما رأيته منذ يومان، منذ مبتدا مبني في موضع رفع، ويومان خبر مرفوع بالالف، ولك عكسه منذ خبر مقدم مبني، ويومان مبتدا مخر. فإذا جررت ما بعدهما كلامك عربي وفصيح لا شيء، تقول ما رأيته منذ يوم الخميس، ومذ حرف جر ويومي مجرور، وما رأيته منذ يوم الخميس. قالوا ابن مالك رحمه الله تعالى رائع في إشارته، قال حيث رفع، كلمة رفع يدل على أنه يميل إلى أنهما مبتدأان في قولك منذ يومان ومنذ يومان، لأنه سبقا قال لك أن الخبر مرفوع بالمبتدأ، كانوا يميل إلى من يقول إنهما مبتدأان في هذا التركيب وليس بخبرين. أنا أقول ومذ اسماني حيث ورفع وأولي الفعل، كذلك إذا جاء بعدهما فعل هما اسماني ويختلف الإعراب، هما اسماني ورفاني، تقول ما رأيت ومذ سافر، ومذ سافر، ومذ ظرف مبني في موضع نصب، وسافر فعل ماضي والفعل المستتر تقديره هو أولي. ثم نبهك إلى معنى، قال وإن يجر في مضي فك منهما، وفي الحضور معنى في السبيل، نحو اليوم في يوم الثلاثاء إذا قلت ما رأيته منذ يوم السبت معناه من يوم السبت، وإذا قلت ما رأيته منذ يوم الثلاثاء معناه في يوم الثلاثاء. وإن يجر في مضي فك منهما، وفي الحضور معنى في السبيل. ثم قال وبعد من، صح؟ وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. من وعن والباء تأتي بعدهما ما، وهما والثلاثة حروف جر قوية جدا تجر الظاهر والمضمرة، وذلك ما لا تكفهما. قال عز وجل عما قليل ليصبحن نادمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. بعد من وعن عن عما قليل ليصبحن نادمين، أما قوله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم تعق عن، وزيد بعد ربه الكاف، ربه الكاف حرفان ضعيفان يجران الظاهر فقط، وذلك تكفهما ما كثيرا، مثل ربما الجامر المؤبل فيهم، ربما الجامر المؤبل فيهم، ربما الجامل، الجامل مبتدا والمؤبل صيغته له، وفيهم جار ومجرور مضروب ورفع خبر. وكذلك الكاف مثل كما سيف وعمل لم تخنه مطالبه، كما سيف وعمل لم تخنه مطالبه، وربما لا تكفهما. قال وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس مجروم عليه وجالس، كما الناس مجروم عليه وجالس لم تكفهما. وكذلك رب تماغارة شعواء، رب أماوي، رب تماغارة، رب لم تكفها ما. أنا أقول وقد تليهما وجر لم يكف. ثم قال وحذفت رب، قال الأصل أن الحرف عامل ضعيف لا يعمل إلا من الفضل به، اسم قام عامل قوي قد يعمل وهو محذوف، وقد يحذف وجوده ويعمل. نحن المسلمين نرحم الضعيف، مسلمين منصور على الاختصاص بفعل واجب الحذف تقدير واخصه. اياك والشر باعد نفسك والشر، الشرف اسم الشرف حذفه واجب، ولكن الحرف بعكس ذلك لا يعمل الا مذكورا ولكن يعمل احيانا وهو محذوف، كما هو الواقع في ان من نواصل المضارع حتى يحكم الله بنا، يحكمه منصوب بين المضارع وجوبا على حتى. كذلك الحرب لا يعمل الا حرب الجر يعمل الا مذكورا، ولكن رب خاصه تعمل كثيرا محذوفه بعد الواو، الإذن، وليل كموج البحر، وليل كموج البحر، وواد كجوف وواد كجوف العين قبل قطعته. تفضل شيخنا. كيف حالك؟ طيب نعم، كيف اخبارك؟ تمام يا شيخ عبد الله. طيب نعم، كيف الاخوان كلهم طيبين؟ الله يعافيك. قال ووادي كجوف العين، واد مزور برق محذوفه كثيره جدا بعد الواو. وكذلك قول حطيئة، حطيئة شاعر كان معاصر الخطاب وكان هجاء يهجو كثيرا، واشترى منه عمر الخطاب اعراض المسلمين، اعطاه مالا قال هذا اشتري منك اعراض المسلمين لا تهجو مسلما. اشتري من؟ اشترى اعراض المسلمين. عمر اعطاه وقالوا لا تهجو. عندما هجى الزبرقان وعمر لا يعرف الشعر فسمعه يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقل فانك انت الطاعم الكاسر. قال ما سمعت الا خيرا. قال انه يطعم الناس ويلبسهم. قال لا، انا انت المطعم المكسور. وما فهم عمر وفهم حسان. قال هو فعل عليه كذا، بال عليه بال عليه قال بال عليه بطريقه اخرى لا اريد ان اقولها. الشاهد عمر رضي الله عنه سجنه فقال ماذا تقول لافراخ طيور صغيره، لافراخ بذي مرخ سوب الحواصل شعر قليل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة السجن. فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد أموال بشر لم يؤذروك بها يقدموك بها، لكن لأنفسهم كانت بك الخير، يعني المصر عليهم عندما قدموك المصر عليهم. الشاهد أن المضيع أجاء لبداسهم. نقول حرف الجر إذا حذف لا يعمل. نسيت أن أقول ما لكم فلن أقول. له قصيدة رائعة فيها حذف الرب بعد الواو، وهي قوله وطاو لذلاذي عاصب بطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البوس فيها من شراسته نعمة وفرد في شعب عجوزا أزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهمة قباة عراة مغتدوا خبز ملة ولا عرفوا للبر خلقوا قاما رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تشمر وتما فقال هيا رباه ضيف ما عندي شيء فقال هيا رباه ضيف ولا قرن بحقك لا تحرمه تل إلى تلحما. فقال ابنه لما رأاه بحيرة أيا أبتي ذبحني ويسر له طعما ولا تعتري بالبدر على الذي طلب يظن لنا مالا فيوسعنا ذنبا فروى قليلا ثم أحجم قرعة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هما. فبينهما عنت على البرد عالة قد انتظرت من خلف مسحى لها نوما عطاشا تريد الماء فساب نحوها على أنه منها إلى دمها أوما فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من خلالته سهما فخرت محروس ذات الجحش سمينة قد انتظمت لحما وقد طبقت شحما فيا بشره انجرها نحو أهله ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا غنما وبات أبوهم من بشاشته أبن لضيفهم والأم من بشرها أما حكيتها كلها لروعتها. الشاهد في البيت الأول ولو طاوي ثلاثة أي ورب طاوي ثلاثة وحذفت ربا فجرت بعد بل مهمهم قطعت بعد مهمهم أي بل رب مهمهم وبعد الفاء كقول من القيس بمثلك حبلى قد طلبت ومبهم بمثلك وبعد الواو كثيرة مع هذا قليل وبعد الواو شاع العمل وقد تجر وليس قبلها فاء ولا واو ولا بل كقول الشاعر رسم دار وقفت في طلل كدت أقضي الحياة من جهة رسم البال أي ربها فحذفها وليس قبلها فاء ولا واو ولا بل أنا قليل وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وحذف وقد يجر بسوى رب لدى حذف مثال ذلك بمن مررت تقول زيد أي بزيد حيميم تنزيل الكتاب من الله عز الحكيم إن في السواد لا تمن وفي خلقكم أيضا من دابة آيات لقومهم واختلافه. أيوة في اختلافه هذا الجر وقد يكون واجبا. مثل في كم دار سكنت مجرور بحرف جر محل وجوبا أي من ذلك. إذا كان تمييز من كم تمييز كم استفهامية إذا جرت بحرف جر لك جرها بمن واجبة الحرف. وقد جر لسوار البلد حذف وبعضه يرى مقتل ذلك كثيرا ما تعرف. صلى الله عليه وسلم قبلها في حرف جر لا كم الاستفهامية قد لا يكون قبلها فيه. كم الاستفهامية تقول كم مالك كم مبتدا مبني على الرفع كم كتابا قرأت كم مفعول به قرأت. وأحيانا يجوز جرها فإذا جررتها بحرف جر لك في تمييزها الجر هي تمييزها منصوب دائما. لكن إذا جرت هي بحرف جر لك في تمييزها النصب وهو الأصل ولك جره. تقول على كم فرس ركبته على كم فرس ركبته في كم دار أو دار. إذا جررتها فجابها من وجهها وإن أصلتها به الأصل. قال ابن مالك إن شاء الله عز وجل ميز بالاستفهام كم بمثلنا ميزت أشري لك كم شخصا سنة واجزا تجره من مضمرة من وليتك حرجا من مظهر الله. جزاك الله.